الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا يا من جعلت نبيك عيسى بلا أب ونصرت نبيك موسى على من قال إني الرب وأخرجت نبيك يونس من الظلمات ويوسف من الجب وأحببت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا ليس بعده حب. إلهنا من علينا بعتق رقابنا ورقاب من نحب وهب لنا من الخير فوق ما نرجو وما نحب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهنا لا سكينة إلا بك ولا جود إلا منك ولا أمان إلا معك ولا سعادة إلا بالقرب منك. سبحانك سبحانك. العفو أحب إليك من العقوبة والمغفرة أحب إليك من المؤاخذة. اللهم إن حسناتنا من عطائك وسيئاتنا من قضائك فجد بما أعطيتنا على ما قضيت وامحو ذلك بذلك. جللت أن تطاع إلا بإذنك وأن تعصى إلا بعلمك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا عاملنا بإحسانك عاملنا بفضلك وامتنانك وتولنا برحمتك وغفرانك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات عبادك وإماؤك وفدوا إليك من جميع الجهات قصدوا وجهك ورضاك يبغونك ولا يبغون أحدا سواك. إلهنا يا من قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اللهم إن مسألتنا وغاية رغبتنا عتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا لها حطبا ولا وقودا ولا تجعل لنا فيها سكنا ولا تجعلها لنا مقيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن القادة والكرام من عبادك إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه وأنت رب القادة والكرام. اللهم فأجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نعوذ بك أن يحظى غيرنا بالعتق ونبقى نحن في الرق. حاشا لوجهك الكريم أن تصدنا. نعوذ بك من البعد بعد إذ قربتنا ونعوذ بك من البغض بعد إذ أحببتنا ونعوذ بك من البغض بعد إذ أحببتنا ونعوذ بك من الذل بعد إذ أكرمتنا. إلهنا يا من ترغم لك الأنوف وتخضع لك الرقاب يا من تعلم منا كل شيء ولا يخفى عليك شيء وتقدر على كل شيء. اللهم أكرمنا بمغفرتك في الغداة والعشي. اللهم أعط كل واحد منا مسألته وقض لكل واحد منا حاجته. اللهم وأعد لكل واحد منا سروره وبهجته. إلهنا لم يبق لنا من الليالي المرجوة إلا هذه. اللهم بارك لنا فيها وأعطنا خير ما فيها واجعلها من أسعد ليالينا وحقق لنا فيها كل مبتغانا. إلهنا يا عليم يا علام يا ذا الجلال والإكرام نستودعك أجمل الليالي والأيام. إلهنا من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ولا شقية ولا محرومة ولا مطرودة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا بعد هذا الصيام صيام وبعد هذا القيام قيام وبعد هذا الدعاء دعاء واجمع لنا بين العافية وطول العمر والهداية ودوام الستر. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والمسلمون كافة في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم لا تجعل صيامنا هذا آخر صيام وقيامنا هذا آخر قيام وأيامنا هذه آخر أيام. إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون. اللهم ثبتنا على الطاعة والإيمان في رمضان وبعد رمضان، وارزقنا خاتمة التقوى والإحسان، واكتب لنا منك الرضا والرضوان، وأدخلنا في دعوات عبادك يا رحيم يا رحمن، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حميد يا مجيد، يا حميد يا مجيد، أكرمنا منك بالمزيد. اللهم إن أكرمتنا بالقيام غدا فلك الحمد حمدا دائما أبدا. اللهم اجعل ختامنا ختام مسك وخير، وردنا إلى دورنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا صغائر ولا كبائر، لا أحقاد ولا ضغائن. اللهم وطهر وأصلح منا الظاهر والباطن. اللهم إن نبينا عفا وأطلق، اللهم وأنت رب نبينا، اللهم فاعف عنا وأعتق، واغفر لنا ما سبق، ورد إليك من أبق، وجعلنا ممن فاز بعفوك وسبق. إلهنا بلغنا أن العفو من أعظم العطايا، اللهم فإنا نسألك العفو وأقرن مع العفو العافية، ونسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ارحمنا في هذه الليلة بدموع الدامعين وانكسار الخاشعين، واجعلنا لك في كل الأعمال صادقين مخلصين. اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فصدقتهم في الإجابة، واجعل لرجائنا عندك قيمة وكرامة، وثبتنا على الدين والاستقامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ونسألك في ختام دعائنا، اللهم رفقا خاصا بنا وبوالدينا وأهلينا، وسترا شاملا لنا ولوالدينا وأهلينا، وعافية تامة لنا ولوالدينا وأهلينا، وعتقا دائما لنا ولوالدينا وأهلينا، واجعل بيوتنا منارة للهدى والتقى، مليئة بالرحمة والمودة والعافية والرضا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ولمن قال آمين من المسلمين. اللهم ارحم الشيخين والأخوين زايد وراشد، وارحم فقيدنا خليفة بن زايد يا جميل العوائد. إلهنا يا ذا الفضائل الدائمة والخيرات القائمة، احفظ لنا الأسرة الحاكمة. اللهم واحفظ حكام إمارة، واحفظ أولياء العهود، واحفظ أبناءهم وأهليهم وقرابتهم ورعاياهم. واحفظ كل نفس اتخذت الإمارات سكنا ووطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك ومصطفاك وحبيبك ومجتباك وعلى آله وصحبه ومن والاك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.